العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الفصل الثالث في المسافة، وهي المطولة التي تقع فيها الحركة، كحركة الجسم في كمه بالنمو وفي كيفه بالاستحالة. إذا يتذكر الإخوة، نحن بالأمس قلنا يوجد سؤالان فيما يرتبط بالمبدأ والمنتهى. السؤال الأول أن المبدأ والمنتهى هما من جنس الحركة أو خارجان عن حقيقة الحركة؟ الجواب ما هو؟ خارجان عن حقيقة الحركة. السؤال الثاني المطروح في المقام عليكم السلام، أن الحركة هل تقتضي مبدأ ومنتهى أو لا تقتضي ذلك؟ أن الحركة أي حركة هل تقتضي مبدأ ومنتهى أو لا تقتضي ذلك؟ يعني أن من لوازم الحركة وجود المبدأ والمنتهى أو ليس ذلك من لوازم الحركة، أي منهما؟ إذا قلنا أن من لوازم وجود الحركة المبدأ والمنتهى، عند ذلك ينقض علينا بهذا النقض، وهو أن الطبيعيات القديمة تقول عندنا حركات دائمية أبدية وأزلية. في مثل هذه الحركات يوجد مبدأ ومنتهى أو لا يوجد؟ لا يوجد. إذن إذا كان من لوازم الحركة المبدأ والمنتهى، إذن ماذا تقولون في الحركات الدائمية للفلك؟ من هنا حاول البعض أن يقول أن المبدأ والمنتهى ليس من لوازم الحركة، بل هما من لوازم محدودية الحركة. إذا تبين وجود المبدأ والمنتهى مو مرتبط بالحركة، وإنما مرتبط ماذا؟ بحد الحركة. فكل ما كان محدود له مبدأ ومنتهى، وما لم يكن له حد فليس له مبدأ ومنتهى. ولكن هذا الكلام يكون على فرض أنه توجد عندنا حركات ولا يوجد لها حشر. إذا عندنا موجودات متحركة ولا تحشر، هذه بعد لا منتهى لها. أما إذا قلنا أن كل شيء له حشر، إذن بعد أدنى حركة لا نهاية لها؟ إذن لا توجد عندنا حركة إلا ولها مبدأ ومنتهى. ولكن وجود المبدأ والمنتهى ليس لأجل الحركة، بل لأجل ماذا؟ أن الحركة محدودة. إذن لابد أن نصحح العبارة. بالأمس قلنا أن من لوازم الحركة وجود المبدأ والمنتهى، الآن نصحح نقول لا، المحدودة وجود المبدأ والمنتهى. هسه ذاك بعد بحث صغروي، عندنا حركة غير محدودة أو لا توجد عندنا حركة غير محدودة، بعد هذا بحث مو مرتبط بنا. المهم ليس المبدأ والمنتهى من لوازم الحركة، بل المبدأ والمنتهى من لوازم محدودية الحركة. الفصل الثاني في المسار، هذا مطلب المسافة الإخوة شوية يلتفتون إلى، لأن مطلب في نفسه لطيف أولا ودقيق ثانيا. المسافة عندما نحن نطلقها بيننا وبينكم في العوف، يعني هاي المسافة المكانية، أن الجسم ينتقل به من أليف، ينتقل من أليف المكان أليف إلى المكان با، نقول قطع المسافة الكذائية في الزمن الكذائي. ومرادنا من المسافة يعني ماذا؟ يعني هذه النقلة المكانية من مكان إلى مكان آخر. لو سألنا عن مثل هذه المسافة لوجدنا أن الجسم شيء والمسافة وهي المكان شيء آخر، وأحدهما منفصل عن الآخر ولكن هذا يطوي ذاك. أنت لو حللنا هذا النحو من المسافة المكانية وجدنا أن زيد شيء وهذا المكان شيء آخر وهذا الجسم يريد أن يطوي ذلك المكان، أكو اتحاد بينهما أو لا يوجد اتحاد بينهما؟ لا يوجد، هذا شيء وذاك شيء آخر، كلاهما موجود بالفعل أو كلاهما موجود بالقوة؟ كلاهما موجود بالفعل، هذا فد موجود ذاك فد موجود. هذا ما يفهمه العرف من المسافة. عندما نقول مسافة الحركة هم مرادنا هذا المعنى أو مرادنا معنى آخر أدق من هذا المعنى؟ هنا نريد أن نبين أن المسافة التي هي في الحركة الفلسفية هي غير المسافة التي يقال عنها في الاصطلاحات العرفية طبعا، وليس هذا بعزيز. أنتم وجدتم في الزمان أيضا ماذا؟ في العرف عندما نطلق الزمان نريد منه معنى، وهو عما عبرنا عنه بالزمان الاجتماعي. وفي الفلسفة عندما نطلق الزمان نريد منها ماذا؟ مقدار الحركة الجسمية جوهرية للجسم. وليس هذا فقط، في الآن مولانا في العرف عندما تقول آن يعني حد قليل من الزمان امتداد، ولكن عندما نقول آن في الفلسفة نريد منها ماذا؟ دفعي الوجود في النقطة. وهكذا المسافة التي نقولها هنا ما هي حقيقتها؟ أنا أولا أضرب لكم مثال، من خلال المثال نأتي إلى محل الكلام. ما هو حقيقة المكان؟ الإخوة يتذكرون ماذا قلنا في حقيقة المكان؟ قلنا أن المكان ظرف والمتمكن يأتي ويستقر في هذا الظرف، أو أن المكان يوجد بوجود المتمكن، وجود المتمكن، وإلا قبل هذا الوجود المادي لا مكان، مو فقط لا مكان ولا زمان. إذن المكان والزمان أمران ناجزان موجودان بالفعل قبل وجود الأشياء أم يوجدان بوجود الأشياء؟ يوجدان بوجود الأشياء. ها؟ تعالوا مثال ثالث وهو الحركة. الحركة أنت تقول هذا الجسم تحرك وقطع المسافة وهذه الحركة، يعني الحركة شيء وراء المتحرك أو أن الحركة توجد بالمتحرك؟ فإذا صارت الحركة أمر بالقوة أو بالفعل؟ بالقوة، قبل أن يتحرك هذا الجسم فلا حركة، وقبل أن يوجد هذا الجسم فلا مكان. سؤال، أن المسافة التي نقولها في الفلسفة أنها مسافة الحركة، هل هي موجودة قبل الحركة والمتحرك لا بد أن يطويها، أو أن المتحرك بحركته يوجد المسافة؟ نريد أن نقول في الفلسفة عندما نقول مسافة الحركة يعني أن المتحرك بحركته كما يوجد الحركة يوجد ماذا؟ المسافة. فإذا المسافة شو تصير، بالقوة لو بالفعل بعد؟ بالقوة تكون بعد، مو أنها أمر ناجز موجود بالفعل. حتى نسأل إذا أين المسافة؟ وين المسافة؟ في المكان هاي المسافة من هنا إلى باب الصالة. أما في الفلسفة المسافة مو موجودة، الموجود المتحرك بحركته يوجد مسافة كما يوجد الكم، يوجد الكيف، يوجد الأين ونحو ذلك. ما أدري المطلب وصل إلى الإخوة. إذن المتحرك والمسافة موجودان منفصل بعضهما عن بعض أم هما أحدهما عين الآخر؟ عين الآخر. نعم، بحسب التحليل العقلي ماذا نفعل؟ عندما نأتي ونحلل نقول حركة ومسافة يطويها المتحرك، وإلا في الواقع نحن لا يوجد عندنا قبل حركة المتحرك مسافة ناجزة فعلية يريد المتحرك أن يطويها بالحركة. هاي النقطة صارت واضحة ولا؟ ها؟ واضحة ولا؟ إذا أكو بها سؤال الإخوة يذكروا لي، أنا أعرج على مطلب آخر مرتبط بحديثنا. ها؟ انتزاع يعني انتزاع فلسفي. أحسنتم، يعني له ما بإذاء في الواقع الخارجي ولكن على حد المعقولات الثانية الفلسفية، مو أنه انتزاعي اعتباري يعني على حد الأمور الاعتبارية التي هي من اعتبارات العقل، له منشأ انتزاع. أكو سؤال؟ فلهذا أريد أفسر ذاك المعنى. هناك اللي قلنا أن الحركة لا بد من مسافة، أريد يشوف المسافة يعني أمر ناجز لا بد أن يطويها المتحرك. أنا أريد الفتح هو ذاك. شنو معنى المسافة؟ المسافة هذا معناها، معناها أنه مثل الحركة. شنو معنى الحركة؟ موجودة في الشيء المتحرك لا بد يطويها، لو المتحرك بخروجه من القوة إلى الفعل يوجد الحركة، المسافة بخروجه من القوة إلى الفعل يوجد المسافة، الزمان شنو؟ أيضا بخروجه من القوة إلى الفعل يوجد الزمان. نعم المكان يختلف، المكان باعتبار جذعي مجرد أن يوجد، يوجد المكان بعد مو أمر تدريج. لهذا أنا ضربت مثال بالمكان لأنه أقرب إلى الذهن. المكان ليس شيء وراء منفصل عن وجود المتمكن، ولكن وجود شنو؟ وجود دفعي بمجرد أن يوجد، يوجد معه المكان. مو المكان فرد شيء في الظرف مثل فرد شيء خالين ثم نجيب الأشياء نخليه في ذلك الظرف، وهشكل مع ذلك احنا من نجي نقول نسبة الشيء إلى المكان. شنو نسبة الشيء إلى المكان؟ نقول بعد هذه تحليلات ماذا؟ تحليلات العقل عندما يفترض المكان أكبر من المتمكن فينسبه إلى خارجي، وإن المكان الحقيقي قلنا فيما سبق ما هو مكان الحقيقي، هو الذي يحتويه الجسم. بعد أكثر من هذا ما هو مكان حقيقي، لكن يصير مكان إضافي في الحركة هكذا، في الزمان هكذا، في المسافة هكذا. أكو مطلب سؤال. نظرية الحركة، هاي المطالب أنا أقدر بعدين أخذ نتيجتها، ولكن من القلوب تنفتح والمطلب يصل إلى القلب، أنت تأخذ النتيجة أطمئنه ستبقى ثابتة هذه النتيجة. طبعا هذا الأسلوب احنا أخذناه من أساتذتنا، وإن كان بعض يتصور أنه هذا خروج عن محل الكلام، بل هو خروج، ولكن لأن المطلب الآن انفتح، أنت المطلب كاملا عقلك قبله، أنت أخذ مننا النتيجة العملية أطمئن سيستقر في ذهنك بعد 50 سنة ما تنسى. بناء على أن النفس لها حركة جوهرية، بناء على مباني من؟ صدر المتألهين. إذن حركة الجوهر مسافته ماذا تكون؟ مسافته تكون أمرا ناجزا موجودا، وهو بحركته يوجد المسافة، بحركته راح يوجد المسافة. هذه المسافة هي الصراط المستقيم، هذه المسافة التي يطويها المتحرك في جوهره هي التي تعبر عن صراطه المستقيم. فإذا الصراط المستقيم الممدود على جذع جهنم، هذا مو الطريق ممدود حتى تجد عبره، هذا مو أمر ناجز كالمكان حتى أنت ماذا تعبره، هذا أنت توجده بماذا؟ بحركتك الجوهرية. حركة الجوهرية ما تكشنه هي معارفك وعملك، فكلما كان أداق يعني معارفك وعملك، كلما كان سيرك في هذه المسافة شنو؟ كالبرق الخاطف. وكلما كنت متلكئ منه يوم القيامة يظهر على الصراط ماذا؟ حب. وإذا هنا هماتين أنت ما مهتم لا لمعارفك ولا لعملك، فانت يوم القيامة بعد عندك صراط وما عندك صراط ثم ما عندك خوف نار جهنم. اذا الصراط المستقيم مو خط حبل ممدود على نار جهنم. حتى واحد يجي هناك يلعب حبل ملان مو حبل ذاك. حتى انه انت ماذا اللي متعلم هنا يمشي على الحبل هناك مزيح يمشي على الحبل مو هذا. هذا الحبل الذي انت توجده بمعارفك وبأعمالك. ها حس اذا تبين فد واحد اجا موجود اجا طبق هذه المعارف عرف العلوم كما ينبغي وعمل بالدين كما ينبغي بعد شو يصير هو؟ يصير هو الصراط المستقيم. لأن الصراط المستقيم ما هو؟ الصراط المستقيم بعد هذه المعارف وهذه الشريعة. لأن الشارع قال لك بابا إذا تريد توصلني تعالني عن الصراط المستقيم تمام؟ وهذا الصراط المستقيم شنو؟ قال ست معارف يعني توحيد ونبوة ومعاد وهذني في الأعمال صلاة وصوم وحج ومحرم إلى آخره. كيف إجا واحد هم في التوحيد كيف أعبد ربا لم أره، هم في العمل ما أمرتكم إلا وقد سبقتكم إليه وما نهيتكم إلا وقد انتهيت عنه. هذا كان في العلم، هذا كان ماذا في العمل. بعد كيفه يصير أنا الصراط. إذن بعد أنتوا لا تتصورون بأن الصراط المستقيم راح يخلوا لك إياه هناك يقولوا لك سأعبر. إذن الصراط المستقيم مولانا مالك يوم القيامة إنه الآن بأعمالك ومعارفك بتسوي الصراط المستقيم مالك أنت. ها؟ الآن أنت في كل عملك، في كل فكرك، في كل معارفك، في كل أعمالك، في كل حركاتك، سكناتك، كل شيء أنت تبني شنو؟ حجر حجر وقطعة قطعة من هذا الصراط المستقيم. فانظر ماذا تبني لنفسك، فانظر فانظر ماذا تبني. وإذا شفت هم ما فرحت هنا تشفت هاي الشوربة اللي نسويها مولانا، شوربة كلها سم وكلها مواد ضارة وكلها حياية وكلها، ترى هاي الشوربة اللي انت مسويها ولا بد تأكلها مات، ترى هذا الضريع اللي لابد تاكله، ترى والله بالله احد ما مسوي لك ضريع، هذا الضريع انت مسوي. بس فانظر ماذا تفعل، فلينظر الانسان الى طعامه، فلينظر الانسان الى عمله، فلينظر الانسان الى علمه، فلينظر الانسان الى سكناته، الى حركاته، الى بينك وبين الله. لو هذا المطلب العلمي يأتي إلى القلب حتى إنسان يستطيع أن يلتذ بهذه الدنيا بشرط أن يحصل من هذا العلم شنو؟ إيمان. ها يأتي إلى القلب، هذا كل وقت يعرف بأنه هذه حركة اليد ما لها ما كان يحسبها الحساب، أن هذه حركة اليد تفيد في بناء الصراط او لا تفيد. فاذا كانت تفيد هل يرفعي، ما تفيد يقول شنو الضرورة ارفعي. هذه اثر المعرفة اين؟ في العمل. اذا الصراط المستقيم ميزان الاعمال، هذه من اهم معارف علم المعاد، ان الصراط ما هو حقيقته. وان منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. عجيب، كان على همتنا على ربك، لأنه قضاء حتمي بتي لا يختلف ولا يتخلف. قد هم مذاكرين دالين تدرون بأنه واردها وان واردها دنيا، هاي الدنيا فيها جهنم، هذه التي قال عنها أمير الموحدين طلقت في ثلاث، هذه فيها نرجع النظر. والشاهد يوم القيامة ستظهر لك هذا المحرم سيظهر لك كذا، ذاك المحرم. انت انظر في روايات ليلة المعراج ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الجنة عندما رأى كذا، في النار عندما رأى كذا. اخي جبرائيل ما هذا؟ قال هذا طائفة من امتك عملها كذا في شبهة، طائفة من امتك عملها كذا في شبهة، طائفة من امتك عملها كذا في شبهة. قال رسول الله شاف هذني وبعدها ما موجودة، شنو يمكن يرى المعدوم؟ المعدوم يمكن ان يرى؟ يعني اذا كان موجودة عجيب ذاك الوقت موجودة. قال بلي موجودة، لانه ذيك النشأة مو نشأة الزمان حتى تقول هي، لانه الحشر مو امتداد للدنيا حتى تقول اخر باب الدنيا بعد ما خلصت اللي يعرفه فلان شخص انه في النار لو في الجنة. اقول لو كان الاخرة وين؟ في امتداد الدنيا، انت تقول الدنيا بعدها ما خلصانة، ولكنها يقول مو بالامتداد، بالطول هي، فإذا يقدر ان يستطيع ان يراها، ولكن يرى باطنها. انت شو تشوف؟ ظاهرها. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. تبين الآخرة مو فد فد عالم امتداد للدنيا، وإنما هو باطن الدنيا. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. فسأل الله سبحانه وتعالى إذا فتح عين قلبك فترى باطن الدنيا، فإذا رأيت باطن الدنيا بعد تبدأ تتكلم بهذه الحكم كما سرت وجرت على لسان أمير المؤمنين سلام الله عليه. الدنيا يشبهها شنو؟ حية، لين مسها، قاتل سمها. تصور بأنه هذه كلها كنايات مجازات تخيلات؟ لا والله، حقيقة الدنيا أمير المؤمنين سلام الله عليه وصل إلى باطنها. في وصل باطنها بيقول لك منا. فإذا المسافة التي نقولها في الفلسفة غير المسافة التي يتبادر إلى أذهاننا في العرف. المسافة، التفتوا جيدا، المسافة هي التي يوجدها المتحرك بحركته، فإن كانت الكم فنسميها ماذا؟ حركة في مقولة الكم، وإن كانت في الكيف نسميها حركة في مقولة الكيف، وإن كانت في الجوهر نسميها حركة في مقولة الجوهر. حركة جوهرية شنو معناها؟ ما معنى حركة جوهرية؟ يعني أكو فرد شيء ناجز؟ لا، أنت بحركتك توجد هذه الصور الجوهرية واحدة بعد أخرى، وهذه هي مسافة الحركة. إن شاء الله في علم النفس الفلسفي عندما نقرأ أن النفس جسمانية الحدوث، يعني تبدأ ماذا؟ مادية، تبدأ البدن مشقة، ولكن تتحرك. من تحركت هاي المسافة التي توجد بالحركة نسميها حركة في مقولة الجو. من هنا يتضح هاي ورق الآن أتركها هنا، من هنا وين تقع؟ إلى الأسفل. هذه بيها حركة، حركة كمية، يعني الكم حركة كمية أو حركة مكانية، عفوا حركة مكانية، يعني هذا الحركة المكانية ما لها ناجز لو هي بالحركة توجد. هاي الحركة المكانية بالحركة توجد. إذا تبين عندما نقول بأنه أكو شيء ناجز، هذا مو مرادنا إلا ذاك المعنى العرفي، وإلا للكم وهو النمو ناجز، ولا الكيف ناجز، ولا الجوهر ناجز، بل كلها بالقوة، والمتحرك بحركته ماذا؟ يوجد هذه الأشياء، يعني يوجد الحركة الكمية فيحصل النمو، يوجد الحركة الأينية فيحصل الانتقال، يوجد الحركة الجوهرية فتحصل ماذا؟ تلك المراتب للنفس. وعلى هذا الأساس فالمسافة ليست أمرا ناجزا، وإنما الموجود المتحرك يوجد تلك المسافة بالحركة. واضح صار المطلب؟ فبعد عندما نقول تقرؤون في الروايات في الآيات صراط المستقيم، ذاك الوقت اهدنا الصراط المستقيم، بعد لا يخطر الى ذهنك يعني فرد شيء لابد خلينا نمشي عليه زين، يعني اهدنا الى ان نعرف معرفة صحيحة والى ان نعمل عملا شنو صحيحا وهو الصواب. وعلى اختلاف درجات الناس تجدهم على الصراط، فلهذا انت اقرأوا في روايات الصراط من هم من يعبر عليه كالبرق القاطر، ومن هم من يحبو، ومن هم من يمشي خطوة يقف، يمشي خطوة يقف امثالنا فد عمل يزوي ويبطل شهر، فد معرفة ويبطل فد 6 شهور، هذا بحسب ما انت طبعا. طبعا روايات المعراج هواي حاكية عن هذا، هواي موضحة لهذا المطلب. في روايات المعراج لابد شايفين الاخوة ان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم دخل الجنة، دخل الجنة شاف الملائكة مولانا يبنون طابق يضعون حجر على كذا ثم يقفون، قال اخي جبرائيل هذول ليش يخلون طابق ويقفون؟ قال لابد ان يأتي المدد من الارض. شنو المدد؟ طبعا رسول الله ما كان يمثل وما كان يجد يسأل حتى يعرف شنو المطلب، ولما يدري خبر شنو السؤال هذا من جبرائيل يجي يمتحن جبرائيل يعني ويدري بعد ذلك شنو المدد؟ سأل قول المؤمن سبحان الله، قول المؤمن لا إله إلا الله، هذول هذه المؤمنين كل واحد أدى قصوره هناك يقول لا إله إلا الله. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما جاء إلى الأرض بشر المؤمنين قال لهم بابا من يقول لا إله إلا الله سبحان الله فإني وجدت في ليلة المعراج كذا وكذا، صرح المؤمنون المسلمون الأصحاب قالوا الحمد لله بعد احتلينا الجنة، كل واحد منهم يحتل الجنة يعني إيه لأنه في الدنيا عمرنا جديد نقول مولانا الله أكبر لا إله إلا الله سبحان الله. قال بشرطها وشروطها، بشرط أن لا تفرقوها، لهذا قالت الآية المباركة من جاء بالحسنة، من جاء بالحسنة مو من عمل الحسنة، من جاء بالحسنة بشرط انت من تروح وياك الحسنة ما اخذها، مو انهم سويها هنا شنو خارقها. انتوا شوفوا هاي المعارف جيبوها هذه خلوها عند الانسان، شوفوا بعد واصعدوا بها درجة ثم درجة ثم درجة، شوفون بانه بعد يستحيل صدور المعصية من الانسان، يستحيل. هذا اللي الآن خلوا أمام نار جهنم، خلوا أمام الجنة، وخلوا مو خلوا يعني رابوا بالفيلم ها، خلوا أمام بالعلم الحضوري، هذا اللي يشوف بينك وبين الله بعد يستطيع أن يعصي هذا الإنسان؟ لو عصى لابد أن نستغرب كيف يعصي، مو أنه لو أطاع نقول أخر شلون الإنسان يقدر يصير معصوم. وهذا ما قاله أمير الموحدين لو كشف لي الغطاء مزدت يقينا، في أبحاث سابقة ذاكرين لكم بأن هذه مو سالب بانتفاء المحمول، هذه سالب بانتفاء الموضوع، يعني مو لي غطاء لو كشف لم يؤثر، هذا محال عقلا. ليش؟ لأنه في النتيجة الحجاب وغير الحجاب لا يتساوى، مو أنا عندي حجاب ولكن لو وخروا لي الحجاب أنا ما أتأثر، كل فرق ما يفرق لي، محال أن يكون أثر العلم الحصولي كالعلم الحضوري، محال. لو كشف يعني لا غطاء لي حتى يكشف، مو لي غطاء لو كشف لا أتأثر، لا غطاء لي. وإذا لا غطاء لي بعد واقع الأمر أنا أرى وحقائق الأشياء أراها. أنا وأنت جنابكم منو من عندنا استعداد يخلون أمامه كأسا من السم ويشرب منه؟ ليش ما تشرب؟ وإذا شرب واحد هذا الكأس من السم شو تقول عنه أنت؟ تقول عاقل لو مجنون؟ ها؟ عاقل لو مجنون؟ تقول عاقل مجنون هذا عاقل ليشرب؟ بس هذا السم أثره أثر البدن وتأثيره مؤقت وكل شيء ما يغير من الوقت. حتى إذا كان السم أثره وين؟ وين؟ في الروح، وتأثيره إجاد أبدي لزائل أبدي. إذا شربه إنسان تناوله إنسان عاقل ومجنون؟ قل بالأولوية القطعية جنون مجنون. فلهذا العقل ما عبد به الرحمن واقتصد به الجنان. إذا صرت بالاتجاه الآخر بعد، أنت عاقل ومجنون؟ شو أصلا اصطلاح أهل البيت اختلف في العقل والجنون شيء آخر أصلا. فلهذا أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام لا يقولون للذي حفظ الاصطلاح عالم، إنما يقولون للذي عمل بما يعلم عالم، أما اللي ما يعلم هو جاهل. فلهذا قالوا أن الجاهل على قسمين، جاهل يعلم الاصطلاح وجاهل ما يعلم الاصطلاح، كلاهما جاهل. اقرأوا أنتم في المؤمنين يقول ماذا؟ وآخر قد تسمى عالم تعلم جهائل من جهال. اطمئنوا أما صديق احنا غير مكان ما كتر الإمام سلام الله عليه ما يتكلم عن علماء اليهود والنصارى. بس الإمام بالأخير يبين يقول ليش؟ أكو نفس الصفحة الخطبة يبين يقول ذاك الذي ما عمل بعلمه ذاك ذاك ذاك إلى أن يقول وذاك ميت الأحياء، ميت الأحياء والصورة صورة إنسان والقلب قلب حيوان. مرادها من الصورة يعني الظاهر والباطن، يعني الوجود الملكي والوجود الملكوتي، ذاك الوجود الذي هو أنشأه بنفسه بيده. وبعبارة واضحة الله سبحانه وتعالى يوم الأربعاء، احنا بعض الأحيان من الأربعاءات مولانا كم كلمة نقول تفيد الإخوة مهاي يطالبون احنا ما نتوفق في كل أربعاء، لهذا نقضيهم مولانا مثلا كل أربعاء نتكلم ربع ساعة نجمع فد أربع أربعاءات نحكي مثلا فالساعة يوافقون الإخوة بعض. الله سبحانه وتعالى خلقك على هذه الصورة، قال هذه هديتي إليك، هذه الصورة وهذا الإندام. ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم رددناه أحسن سافلين. حتى ما أريد أدخل في المعنى التفسيري لها الآية المباركة، بها أحد معنيين، ثم هذه قوس النزول مالته لأنه أحسن تقويم مقام الأسماء والصفات العقل مثال عالم المادة، فمن يصل إلى عالم المادة يصير أسفل السافلين. إما هذا نقوله والله العالم، وإما لا الإنسان يقول أنا خلقتك فضل. شو خلقتك أنا؟ الله سبحانه وتعالى من خلق الإنسان هو هم مولانا ابتهج بخلقه، قال تبارك الله أحسن الخلق، هو ابتهج بخلقه، هو وصفه غير هم يقدر يصفه، ابتهج بخلقه. هسه انطيتك يا أمانة بيديك وديعة، قلت لك مولانا أنا بعد ما راح أبني لك وجودك في الآخر، أنت ابني شو اللي عجبك؟ بينك وبين الله واحد يجي يقول لك الآن قرب إلى الله، مولانا أنت إخ اختر ما تشاء يبنى لك في الدنيا، قصر في أبو الخمسمائة ألف متر، نساء، ملذات، شنو أنت تنوي؟ أنا أعرف شنو فيك أنت، شنو فيك؟ ومن المنسب لنا؟ ها؟ رب العالمين، بعكو أقدر مين؟ ماكو أقدر، من الآمر مولانا؟ أنت أيها العبد، الله سبحانه وتعالى يقول أنا قضيت على نفسي أن أكون لك كذلك. أن أكون منفذا لما تريد، فانظر ماذا تريد، فانظر أنت بعد شو تريد تسوي. هسه في جنات بأعمالك وأفعالك وعقائدك تسويها كجنات، تريد نيران نيران، تريد شجرة طوبة شجرة طوبة، تريد زقوم زقوم، يمك بعد أنت شو تريد. احنا هذا المثال إذا يذكر الإخوة ذاكرين جايلين، لأنه مثل ما واحد يقعد ورا السيارة مولانا سيارة ما تمشي، بس واحد يجي يقول له بابا احنا نجي معك وين تروح؟ يقول كيفك انت وين ما تدي دور السكان روح انا شوف انا عاد وظيفتي ادفعك. تريد تروح مولانا عدل وتوصل الى المقصد، تريد تروح الى اليمنى الى اليسرى، لو تروح الى نار جهنم، لو تروح الى الفلوات تتخطفه الطير منك. انت يمك انا وظيفتي ادفعك باي اتجاه. قال انا ما عين لك الاتجاه ولكن همك مساعدة لك بيني وبين الله لانه عبدي احبك مساعد لك، هم انطيك حجة باطنية هم انطيك حجة ظاهرية، هم انطيك عقل اقول لك شنو الصحيح، هم انطيك شريعة من الظاهر من الخارج اقول لك بارو شنو الصحيح، بعد شنو اسوي لك يعني. وبعبارة اخرى هم واحد من الداخل فطرة مالتك تقول لك امشي هالشكل، هم واحد خالك من قدامك يقول الي الي الي الي تعال. بس مع ذلك هم لا تستجيب لنداء الفطرة وهم تخالف من تخالف الرسالات والأنبياء والعلماء و و و بعد انت ما تستحق، انا كل شيء اسوي فيك ما تستحقنا. واطمئن والله احوالنا هذا دون ما يمكن ان يقال، ها دون ما يمكن ان يقال هذا واقع. بس انت تنظر يا بدن تخلق لنفسك، بدن آدمي تخلق لنفسك، صورة نملة تخلق لنفسك، صورك الملكوتية ها تجسم الأعمال، صورة كلب تخلق لنفسك، صورة خنزير تخلق لنفسك، شنو أنت بيدك بيدك موكول إليك تفعل ما تشاء. هذا رأس مالك، إيش قدر رأس مالك ملنا؟ يدر أثمان 15 سنة من وتضيع في الطفل. هذا الشعر مع الأسف أنا ما حافظ المنسوب إلى أمير المؤمنين، من حافظ من الإخوة حافظ أحد هذا البيت؟ كم بيت 3-4؟ إذا عاش الفتى 60 عاما سنصف العمر تذهبه الليالي ونصف النصف ونصف النصف ونصف النصف. إمام سلام الله عليه بالحساب الرياضي طلعت 4 سنوات حصيلة اللذات في الدنيا، حصيلة لذائذ الدنيا هل 4-5 سنوات مو أكثر، نصف ما أدري نوم ونصف النصف مرض وذهاب وإياب ونصف الشباب وتحسبه يشوفه مولانا وبعد 60 عام مولانا ومن يعمره ينكسه. هذا هو كم هذه الحياة. فلهذا ما أدري بأي تعبير أعبر أن الإنسان يجد فلس الإنسان مع كل هذه العلامات والإشارات والحجج الباطنة الظاهرة الداخلية الخارجية، ومع ذلك مولانا يغتر يا أيها الإنسان ما غرك بربك، ما غرك بربك. غرور، هذا الغرور الذي أخذ إبليس غروب، ولا في اخر موقع اخر الانسان ينظر اخر شنو عنده، ومع ذلك يجد هذا الغرور مستولي على كل وجوده. اخر شنو عندك اخر انت تستطيع ان تدفع عن نفسك ضرا علما تستجيب شنو اخر شنو تقدر انت تسوي في حياتك؟ ولكن مع ذلك الانسان يغتر، ولكنه الله سبحانه وتعالى بين حد الوسط للغرور. ليش؟ لم يقل يا أيها الإنسان ما غرك بربك الجبار المنتقم، هو ما قال، ماذا قال كريم؟ هو يعلم أن الحد الوسط للغرور ينجل من الكرم من الجود، وإلا لو لم يوجد في فطرة الإنسان أنه يتعامل مع أجود الأجودين مع أكرم الأكرمين، أطمئن بأنه لم يكن تأخذ، لو لم يكن يأخذ الإنسان مثل هذه الدرجة من الغرور. وإلا شنو هذه الصفة؟ إجت بربك الكريم، بربك الكريم. جزافا فما أجد هنا، إحنا ذاكرين في أبحاث سابقة أن كل مطلب في آية ذيل الآية لحد الوسط ماله، ذيل الآية يعبر الحد الأوسط عن الاستلال. إذن إلى هنا انتهينا من بيان حد المسافة وتعريف المسافة. إذن عندما نقول حركة في المقولة، أن المسافة هي الحركة في المقولة، بعد اتضح المعنى أو لم يتضح المعنى؟ ها؟ يعني الآن أكو صورة بذهنك من أقول هذه حركة في المقولة، لو ما أكو صورة بذهنك، أكو صورة بذهنة واضحة بس فيها مشاكل فلسفية، في هذا الفصل أقدر حل المشاكل الفلسفية لها. أنا أطرح الإشكال إذا لحقنا نجاوب أكو مجال في 10 دقائق أو 5 دقائق. التفتوا للإشكال، المقولة ما هي؟ هي الماهية. قلنا أن المقولة ما يقال في جوابي ما هو، هي المحمولة، مقولات يعني الماهيات. والماهيات ذاتيات لما تحتها أو ليست كذلك؟ ذاتيات. والذاتي يتغير أو لا يتغير؟ لأنه يلزم التغير في الماهية، والتغير في الماهية محال. فالحركة في المقولة يلزم منها الحركة في الماهية، والحركة في الماهية تغير في الذات. شوفوا المطلب احنا بيناه، لا يشوش ذهنكم الإشكال الفلسفي، نجاوب عن الإشكال الفلسفي. مطلب واضح، اطمئنوا، ذاك المطلب هم وجداني هم برهاني، لكن اكو شبهات فلسفية لابد ان نجيب على هذه الشبهات الفلسفية. اعيد الاشكال، المقولة ما هي؟ والماهيات ذاتيات لما تحتها، والذاتي لا يتغير. فالحركة في المقولة يلزم منه تغير في الذات وهو محال. واضح صار المطلب؟ واضح الإشكال؟ هسه تعالوا إلى الجواب، فقط نعنون الجواب، يبقى إن شاء الله إلى يوم الثلاثاء. إحنا ماذا عندنا؟ عندنا ماهية الجوهر أو الموضوع، وعندنا وجود الموضوع، يعني هذا الجسم افترق، هذا القطعة، هذا الكتاب، هذا شنو في هذا؟ في وجود وفي شنو؟ ما هي؟ لأن كل ممكن زوج تركيبي مركب من ماهية ووجود. عندنا وجود وعندنا ماهية، حتى الآن الكم شك فيه؟ ما هي لو مو ما هي؟ الأين شك في ما هي لو مو ما هي؟ ما هي؟ لكن ما هي عرضية لو ما هي جوهرية؟ ما هي عرضية؟ وكل ما هي، قلنا كل ممكن زوج تركيب أعم من أن يكون جوهرا أو أن يكون عرضا. والكم والأين أيضا له ما هي وله وجود، صحيح؟ نحن عندما نقول تقع حركة في المقولة، يعني وين تقع حركة في المقولة؟ حركة في الماهية وحال، حركة في الوجود. شنو الوجود والماهية؟ مو متحدان، وجود الماهية مو متحدان، ها؟ فإذا تحرك أحدهما شو يصير؟ تطمو أحد المتحدين يسري للآخر، فيلزم الحركة في الماهية. تعالوا إلى العين، احنا سنمثل في الحركة العينية انتقال المكان، هم هذا في الماهية، هناك حركة في الماهية العين محال، حركة في وجود العين محال. نعت حركة في المقولة أين معناه؟ وين يتصور له معنى؟ ما أدري واضح الإشكال؟ إحنا عدنا جوهر وعدنا عرض، هذا الجوهر هذا الكلام. هذه الحركة حركة العينية مالته، انتقال مكاني من مكان إلى مكان آخر، هذا تنبيه ما هي ووجود الحركة. لا هي متصورة في ماهية الجوهر ولا في وجود ماهية الجوهر، لا في ماهية العرض ولا في وجود ماهية العرض، لنفس الدليل. بعد أين الحركة؟ أحسن، في الوجود الله، وهو أنه في الوجود العرضي عند وجود في نفسه وعند وجود لغيره الماهية متغيرة، الوجود في نفسه متغير. لماذا؟ لأنه متحد مع الماهية، ولكن عند ماذا؟ وجوده لغيره، إلى ما هي لو ما إلى ما هي، فإذا فليقع فيه حرج. إذن الجواب طبعا ابتدائي هالشكل، الجواب أنه عندما نقول حركة في مقولة لا هو حركة في ماهية الشيء ولا هو حركة في وجود ماهية الشيء، يعني الوجود في نفسه، وإنما حركة في الوجود لغيره، وحيث أن الوجود لغيره بما هي لو ما بما هي ما بما هي، إذن فليكن متحركا ما المحظور فيه. فسأقوم بأبحاث أخرى إن شاء الله، خلوها إلى بحث لاحق، والحمد لله رب العالمين.